إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة ونبهه الناس لكنه لم ينتبه، فماذا عليه أن يفعل بعد الصلاة؟ لا يوجد طبعا سجود سهو في الجنازة، لكن عليه أن يصحح، فإذا ما صحح نبهه الناس فيصحح، أما المأموم يتم صلاته. يعني كون الإمام أخطأ وأصر على خطئه، أتم صلاتك التي هي أربع تكبيرات، لأنه لا يصح، صلاة الجنازة لا تصح إلا بأربع تكبيرات.